رميت الورد، رميت الورد، طفيت الشمع، مضى عامين ما مر بكلامي دمع، ولا مريت بعيوني يا أنتي، أي حزن اللي تركتي لي، وأي إحساس يا كل الأرض في قلبي وكل الناس، وش اللي فيك ما ينحب، وش اللي ينكره وكره، تغيب الشمس وتشرق شمس، وبكرة لو يجي بكرة بيصبح أمس، مثل ما كان في يوم من أيامنا بكرة، وترى اللي حب ما يكره، أقول اسمك وتنبت للمعاني قلب، وتحضرني أغاني الحب، وأقول الدنيا لسه بخير، أساميهم تجي وتروح، واسمك ما يفارقني، يجي مثل البحر ويروح مثل الروح، أنا ما اخترتك أحاسيسي ولا اخترتي تحبيني، يقولون المشاعر في سماها طيور، وأنا أقول القلوب أشجار، ومن متى كان الشجر يختار؟ رميت الورد، طفيت الشمع، مضى عامين ما مر بكلامي دمع. سعد الحريص.